عنده سر جوا منه ومداري من الحقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو علي كنت أقولك بس خايف أيوة خايف وعمل اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم هنكون دايما معي. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن كل الرسائل وهنجاوب فيها على كل الرسائل اللي وصل لنا بيها مشاكل على صفحه البرنامج وعلى الايميل الخاص وربنا يقدرني وابقى عند حسن ظنكم. هبدا بالسؤال الاول. السؤال بيقول في واحد متقدم لي اكبر مني ب 13 سنه اهلي ما عندهمش اعتراض ومنتظرين رايي انا عندي 21 سنه وهو عنده 34 سنه بس بامانه ما فيهوش ولا عيب من اي حاجه مش عارفه اوافق ولا لا. اولا لازم تبقى مؤمنه بالنصيب وان كل واحد بياخد نصيبه في الاول والاخر. قبل اي حاجه طبعا لازم تصلي صلاه الاستخاره وبعدها باذن الله ربنا هيقدم اللي فيه الخير لي. وتاكدي ان الموضوع لو كمل هيبقى ده النصيب ليك وان ربنا رايد ده ونعرف برضو لو الموضوع ما كملش وما تمش يبقى برضو ده خير ليك. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام قال من جاءكم من ترضى من دين هو خلقه فزوجوه عليه الصلاه والسلام وما جابش سيره السن. وبرضو هنقول ان كل حاجه في المعقول يعني مثلا ممكن الامر يبقى فيه نقاش او خلاف لو اكبر منك بعشرين سنه او اكتر ممكن ان الامر يبقى مرفوض نهائي من غير نقاش حتى لان 20 سنه كتير. اما كون ان هو اكبر منك ب 13 سنه هو مش كبير للدرجه اللي هي بس ما يترفضش لانك بتقولي انه مناسب وما فيهوش عيب. مش جايز لو جالك حد في سنك ما تقدروش تتفاهموا ويبقى حياتكم صعبه فيما بعد. وبعدين هو يعني ما فيش اتنين متزوجين في سن بعض او مرتبطين بيحصل بينهم مشاكل او خلافات تصدقين هو مش مقياس. لو بتبصلها من وجهه نظر ان فرق السن بينكم كبير وفرق في مستوى التفكير هيبقى مختلف وان هيبقى فيه فجوة في مستوى التفكير هقولك غلط. اولا في فترة خطوبة هتقدري من خلالها تدرسي كل حاجة وحاجات كتير قوي هتلاقي لها اجابة انت كنت عايزة تسألي فيها ومحرجة او ان انت كنت محترة فيها. اما بقى بالنسبة للناس اللي بتقول ان لما ارتبط بواحد اكبر مني مش هيقدر يتعامل مع الاولاد وهيكون فرق السن بينه وبين الاولاد كبير وكمان هيبقى خلقه ضيق ومش هيستحمل هرجع واقول مش مقياس خالص بامانه. مش جايز ترتبطي باللي في سنك والمناسب وقريب ليكي بس ربنا ما يرزقكمش بالاطفال ويمكن يا ست ربنا يرزقكم باطفال بس على كبر وقتها ساعتها هتقدروا تحترضوا على امر ربنا. اكيد لا. السعاده والراحه مش بالسن تصدقيني. في بنات كتير قوي بتتجوز ناس اكبر منها وبتبقى حياتهم في منتهى السعاده وبنات تانية برضو بتتجوز ناس في سنها وتتجوز واحد قدها في السن بس حياتهم كلها بتبقى خلافات ومشاكل وممكن في النهايه توصل لانفصال. وهرجع اقول ان ده مش مقياس. مش معنى ان في تجربه ناجحه او تجربه فاشله في حياتنا يبقى ناخدها مقياس لينا وهدف في حياتنا. لا في الاول والاخر بما انك شايفه مناسب وما فيهوش عيوب غير فرق السن اعملي فترة خطوبة. ده طبعا بعد صلاة الاستخارة ولقيتي نفسك مرتاحة وان الموضوع ماشي تمام اعملي فترة خطوبة مدتها مناسبة ليكي تقدري فيها تاخدي القرار المناسب ودعي ربنا كتير انه لو خير ليكي يكون من نصيبك ولو مش مناسب ليكي ربنا يبعده عنك. واتمنى ليكي يا رب التوفيق في حياتك وان انت تقرري وتختاري الاختيار الصح والسليم ليكي. السؤال التاني بيقول في واحد اتقدم لي من العيلة اهلي كلهم موافقين عليه بس انا مش موافقة عايزين يجوزوني ليه غصب عني وانا رفضاه تماما. هما بيفتكروني رفضاه علشان مرتبطة بحد تاني لكن الحقيقة لا مفيش في حياتي حد انا شايفاه مش مناسب ليا ومفيش راحة خالص من ناحيتي اتجاهه. تمام. اولا زماننا ده مختلف تماما عن الزمن القديم، ما بقاش في حد بيتغصب على حاجه في الزمن ده، والاخص الجواز هو الحاجه الوحيده اللي لازم تبقى بالرضا وبالتفاهم. حاولي تتكلمي مع اهلك بهدوء، اتكلمي مع حد فاهمك ويقدر يقف جنبك ويتفهم موقفك. ولازم كلنا نبقى عارفين ان اهم حاجه في العلاقه بين اي حد هي التفاهم والقبول والرضا. هقولك برضه علشان يبقى عملت اللي عليك، حاولي مش هتخسري حاجه. لو تقدري تعالي عن نفسك شويه واقعدي مع الشخص ده وشوفي اخباره ايه، يمكن تلاقي في حاجه تفتح قلبك من ناحيته، ويمكن تحس من ناحيته باحساس جديد غير اللي انت كنت واخده من قراره. مع ان انا عارفه ان انت اكيد واخده قرار واكيد انت عارفه، بس ارجوك حاولي ريحيهم وريحي نفسك، اديله وادي نفسك فرصه مره واحده بس، مره واحده بس، شوفي ايه اللي هيحصل، مش هتخسري حاجه. ولو لقيتي نفسك مصره على اللي في دماغك وان مفيش جديد وان رايك هو ما اتغيرش، تقدري تقولي له بقى. ساعتها ممكن تقعدي معاه وتقولي له رايك بمنتهى الامانه والصراحه، قولي له انك مش عايزاه وانك مفيش قبول من ناحيتك تجاهه بكل ذوق وبكل امانه، هو اكيد هيقدر ده. وغير كده وكده اكيد في حد في اهلك قريب ليكي، حد يقدر يتفهم موقفك، تقدري تحكي له سواء عمك عمتك خالك خالتك، احكي له الموقف، قولي لهم وجهه نظرك وان ايه التفكير من وجهه نظرك، ايه اللي انت شايفاه، ايه سبب رفضك. اطلبوا منهم انهم يساعدوك ويقفوا جنبك، اطلبوا منهم انهم يقنعوا اهلك بالرفض. اكيد اهلك شايفين مصلحتك، شايفين انه كويس من وجهه نظرك، بس مع احترامي ليهم اهم شيء القبول والرضا اللي بينكم، لان دي حياتك انت مش حياه حد تاني، حياتك انت، انت اللي هتعيشيها محدش تاني، وانت اللي هتكملي فيها حياتك عمرك كله اللي جاي. علشان كده التأني وخدي قرار صح، اطلبي من ربنا في كل صلاه ان يقدم لك اللي فيه الخير، وانا بتمنى لك يا رب ان يقدم لك اللي فيه الخير والصالح ليك. في سؤال تاني بيقول انا حبيت واحد قعدنا 10 ايام نكلم بعض وبعدها انفصلنا، وبعد مده رجعنا نتكلم زي الاصدقاء، بعد كده هو قال لي انه بيحبني وخلينا نرجع زي الاول ووافق، بعد كده طلب مني اننا نقف مع بعض في اي مكان وانا رفضت وقال لي لو ما وقفتيش معايا مش هكلمك تاني، وانا قلت له خلاص مش هنتكلم تاني. بعدها ب3 شهور طلع عليا كلام غلط ما حصلش، وانا مش عارفة اتصرف ازاي. البني ادم اللي يعمل ده يبقى ما عندوش احساس، الشخص اللي يستغل نقطة ضعفك ويزلك ويهينك يبقى بجد مش راجل. لو بيحبك بجد هيخاف عليك وهيصونك وهيحميك لحد ما تبقي حلال ويرتبط بيك، اما هو بالطريقة دي يبقى ما بيحبكيش اساسا ولا بقى عليكي ولا شريك، ويبقى صدقيني بيتسلى وبيضيع وقت. كويس قوي انك رفضت طلبه علشان ربنا يبين لك نيته وتعرف الشخص ده على حقيقة، بس صدقيني الشخص ده ملوش امان، لازم تحرصي منه على قد ما تقدر وتبعده عنه نهائي، وياكي تديله فرصة تانية حتى لو قالك انه هيتغير وانه هيبقى كويس وانه ندمان على اللي حصل، لان اللي يستغل ده ويهددك علشان يرضي غروره يبقى ملوش امان. صدقيني ما تضايقيش نفسك من اللي حصل، ما تزعليش على الكلام اللي اتقال، خليك واثقة من نفسك بما انك ماشية صح ما تعمليش حاجة غلط. لو كنت وافقتي على طلبه صدقيني كان هيكون اول الناس اللي ممكن تتخلى عنك. اياك تضايقي نفسك وياك تدي الفرصة تانية، خليك عارفة انك حتى وانت ماشية صح وجنب الحيط هتلاقي اللي بيتكلم عنك واللي بيحقد عليك واللي مش عايزك تبقي كويسة. انت اخدت القرار السليم وقبلتي انك تتنازلي عنه لمجرد انك شفتي ان تفكيره مش سليم، والحمد لله ربنا اثبت لك ده. وقبل ما تاخدي اي خطوه واي قرار ارجوك فكري كويس، فكري مليون مره قبل ما تاخدي اي خطوه وتكرري اي قرار. علمتني ان الماضي معانا سؤال تاني بيقول: أنا مخطوبة لواحد بقالي فترة، خطوبتنا كانت عن حب، هو بحكم شغله بيتعامل مع بنات والحاجة دي بتخنقني، ممكن أقعد فترة ما كلموش حتى لو كان الكلام قدامي مع البنت دي، أنا بغير عليه جدا والموضوع ده عامل معايا مشاكل كتير. لازم تبقي عارفة إن أي حاجة بتزيد عن حدها بتخنق، بتعمل مشاكل. كلامي طبعا اقصد بالغيره اللي انت بتتكلمي عنها، اللي واضح انها زايده عن حدها عندك. الغيره دي معناها ان مفيش ثقه خالص في الشخص اللي قدامك اللي هو خطيبك، وبعدين انت بتقولي ان خطوبتكم عن حب، يعني اللي هي اجباري ولا هي تقليدي؟ وهو لو عايز يبص لواحده تانية او يحب واحده تانية او يرتبط بواحده تانية، مفيش اي حاجه ممكن تمنعه صدقيني او تقف قدامه. ولو عايز يسيبك في اي وقت برضه هيسيبك، ومفيش حاجة هتفرق معاه إلا إذا كان بيحب، وده الواضح إنه مستحمل شكك وغيرتك، لأن الغيرة برضو في الغالب بتبقى شكك. هو مستحمل ده، هو دلوقتي قادر يتفهم موقفك ويعذرك، لكن كل إنسان له طاقة، وممكن يجي اليوم اللي ما يقدرش يتقبل ده منك ويستحمله، وتلاقي نفسك انفصلت عنه رغم حبه ليك وحبك ليه، بس برضو هيكون فضي. حاولي تبقي واقعية شوية، خلي عندك شوية ثقة في نفسك وفي خطيبك، لأنها أخطائك أنت ومش مجبر هو عليها، ومش مجبر برضو أن يستحملها. الغيرة دي هتأدي في يوم الأيام أنه يعمل حاجة أنت مش حباها، هيعملها من وراك وبدون علمك، لأنه عارف ردة فعلك إيه. هتخليه كمان يبقى مجبر أنه يكذب عليك، لأنه مش عايز مشاكل وزهق من ردة فعلك، وفي نفس الوقت مش عايز يخسر، فبالتالي هيخبى عليكي او هيكذب او هيعمل حاجه من وراك. فاما هيكذب او هيعمل الحاجه اللي انت منعاها منه او منعاه عنها من وراكي، والعكس صحيح، ان انت لو تفهمت ده وتفهمت موقفه وقدرت تقبلي ده، هتلاقي حياته كلها كتاب مفتوح ليكي، مفيش اي حاجه ممكن تخليه يداري عنك حاجه او يخبى عنك او يعمل حاجه من وراكي. فكري كويس قوي في الكلمتين دول، اهدي، ما تخربيش حياتك بايدك وانت بتقولي ان هو بيحبك وان انت بتحبي. صدقيني انت اللي خسرانه في النقطه دي، ما بين انك بتنكدي على نفسك وعليه من لا شيء، مجرد انه واضح وصريح، وفي نفس الوقت لو هو اتخنق وفاض بيه مش هيقدر يستحمل ومش هيستمر معاكي صدقيني، لو الموضوع جد عن حق. مفيش اهدى ولا اجمل من الثقه والتفاهم وراحه البال. اتمنى انك تغيري موقفك وتتغيري للاحسن، تشيلي حته الغرور دي من حياتك نهائي، حته الغيره تشيليها من حياتك نهائي. واتمنى ان ربنا يوفقك ويحفظكم ويسعدكم ويكمل لكم حياتكم اللي جايه على خير يا رب. السؤال بيقول: انا كنت بحب واحده معايا في الكليه، لما خلصنا دراسه في الاجازه اخذت اهلي ورحت اتقدم لها، اهلها وافقوا بس اهلي رفضوا علشان كنا بنحب بعض جامد وانا ابنهم الوحيد وخافوا انها تاخدني منهم. بعد ما اهلي رفضوا هي اتخطبت واتجوزت، وانا كمان خطبت من فتره قريبه، لكن مش عارف انساها ومش عارف احب خطيبتي. هرجع واقول الكلمتين اللي قلتهم في بدايه الحلقه، ان كل شيء اسمه نصيب، من نصيبك محجوز، من نصيبك مكتوب لك من اول ما اتولدت، من اول ما اتخلقت في الدنيا دي. اكيد ربنا شايف ان ده لصالحكم، وانكم ما تنفعوش لبعض، وان ده الخير ليكم. لازم ترضى باللي ربنا كتبه وقدره. اما كون انك بتقول انك الى الان بتحبها وبتفكر فيها وهي متزوجه، فده في حد ذاته حرام عليك وما ينفعش. وغير كده كمان بتقول انك مش عارف تحب خطيبتك، طب ليه؟ بجد حرام عليك. اللي كنت بتحبها خلاص دلوقتي عايشة حياتها وقدرت تنساك او ما قدرتش تنساك، فهي دلوقتي مع واحد تاني، عايشة بقى لها اسرة ولها بيت ولها زوج. هي ما جتش عليك وما كذبتش عليك في حاجة او خانتك او ظلمتك او رفضتك، بالعكس انت رحت لها لحد البيت والرفض جه من طرفكم انتوا. بجد لو بتحبها لازم تنساها وما تفكرش فيها تاني نهائي. اعتبرها اختك يا سيدي، لو اختك هتقبل ان هي تبقى مرتبطة بحد او متزوجة وانت بتفكر او حد تاني بيفكر فيها. تاني حاجة، خطيبتك حاليا ملهاش ذنب في أي حاجة. وانت لو مش شايف نفسك جاهز نفسيا لخطوبة تانية، ما كنتش خطبت يا سيدي، ما كنتش خطبت واحدة علشان ما تظلمهاش معاك زي ما بتقول انك مش بتحبها، عادي خطبها خطوبة عادية. طب لما كده انت خطبتها لي على اي اساس؟ خطبتها لي من البداية. لازم تفوق شوية من اللحظات القديمة والحلم القديم اللي انت لسه عايش فيه. لازم تبتدي صفحة جديدة وتنسى الماضي نهائي، وتقطع الورقة دي من كشكول ذكرياتك او حتى تولع في الدفتر كله. بس بأمانة لازم تنسى. اهم حاجة لازم تخرج من المرحلة دي بجد، لانها مش في صالحك نهائي. فكر شوية في بنت الناس اللي معاك، حاول تقرب منها وتفهمها، وحاول تكتشف فيها الحاجات الحلوة اللي هتخليك تحبها بجد. يا ملهاش اي ذنب في اي حاجة، خطيبتك اكيد بتحبك ما تظلمهاش معاك. جرب تفتح لها قلبك وتدلها وتدي نفسك فرصة انك تتعرف عليها وتقرب منها. ارجوك ارجوك راجع نفسك وراجع تفكيرك، انسى ماضيك واحرص على مستقبلك، وربنا يا رب يسعدك ويهديك للخير. معايا سؤال بيقول: انا بحب خطيبي جدا جدا، حب مفيش كلام يوصفه، هو الحمد لله كويس جدا معايا وبيحبني، بس انا في افكار مسيطرة عليا مخلياني خايفة ومش مبسوطة وطول الوقت حزينة. الافكار دي مثلا انه ممكن يحصل له حاجة او اي حاجة تفرقنا عن بعض، لاني مش متخيلة حياتي من غيره. نفسي اتخلص من الافكار دي لانها خنقان. ربنا يحميكم ويخليكم لبعض ويكمل لكم يا رب على خير. هقول لك لازم يبقى عندك ثقة في ربنا وحسن ظن فيه، وان مفيش اي حاجة في الدنيا ممكن تحصل الا بارادة ربنا. وان ربنا بيقول: انا عند حسن ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فهو له، وان ظن بي شرا فهو له برضه. يعني لو كان حسن عندك تفكيرك دايما بيهيئ لك حاجة وحشة ممكن تحصل، هتحصل، لان تفكير عامل اساسي ان هو يجيب لك الحاجة اللي انت عايزاها. وفي نفس الوقت لو دايما كل تفكيرك بقى سعادة وفرح وبهجة، هتلاقي السعادة والفرح والبهجة جاية لك لحد عندك. دي كلها افكار شيطانية عشان تنكد عليكي وتأثر من فرحتك. بدلي الافكار اللي عندي دي بافكار تانية حلوة وجميلة. اول ما يجي في خيالك اي حاجة تنكد عليكي، تخيلي عكسها، احلمي بعكسها وسيطر عليها بنفسك وعيشي الحاجة الحلوة دي. افكارنا هي اللي بتبني حياتنا سواء كانت سلبية او ايجابية. لو فضلت مستسلمة للأفكار اللي منكدة عليك دي، هتتعبي بزيادة صدقيني. حياتك كلها هتبقى خوف وقلق، مش بس في النقطة دي، في حاجات تانية كتير هتحس فيها بنفس الإحساس. لو قدرت تقاومي وتفترضي الأحسن، صدقيني حياتك هتتغير للأحسن وهتتبدل بسعادة وفرح. خليك واثقة دايما في ربنا وفي حسن ظنك بالله، وفي ان ربنا دايما هيعمل الخير ليك. ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة من الهواجس اللي انت بتفكري فيها دي، وبما انك عارفة المشكلة اللي عندك، باذن الله هتقدري تتجاوزيها وتعديها باذن الله. ربنا يا رب يحميكم ويقربكم لبعض وما يفرقكمش ابدا ابدا ابدا. سنين هتفوت هواي تطمني، هتطمني هنكون لبعض، حتى بكرة تلاقي الأرض مش هتفضل طايرة تايهة في الهواء. هتطمني هنكون لبعض، حتى بكرة تلاقي الأرض مش هتفضل طايرة تايهة في الهواء. اطمني هيجي يوم ونعيش سوا، اطمني اطمني ايام سنين هتفوت هوا. فيه نكمله طول ما انا شايف روح جنب عمر الخوف ما بيعرف قلبي لو عادي لو طال طريقنا ولا تاني نوصل للأبعد حملينا في الحياة اطمني هيجي يوم ونعيش سوا اطمني اطمني أيام سنين هتفوت هوا اطمني معانا سؤال تاني بيقول أنا طالبة داخلة كلية جديدة لسه داخلة سنة أولى بس أنا خايفة من جو الكلية والمدينة الجامعية لأني ما بعدتش عن بيتنا قبل كده خالص غير إني خايفة من معاملة البنات اللي هقابلهم لأني من طبيعتي دايما بحس إني أقل من الناس مش عارفة ليه. ربنا يوفقك يا حبيبتي مبروك عليكي المرحلة الجديدة مبروك عليك الكلية ده إحساس طبيعي ممكن أي حد داخل مرحلة جديدة في حياته يحس بيه خوف وقلق وتوتر الموضوع مش صعب زي ما أنت متخيلة نهائي أنت لازم بس تجمدي قلبك شوية وتجمدي شوية كل الموضوع هيبقى في أول أسبوع شوية توتر بس عبال بس ما تتعودي على جو الكلية وجو المدينة وبعد كده صدقيني هتحب الجو ده جدا وهتحب صحابك وهتحب الكلية اللي انت فيها انت بس خليك حريصة شوية في التعامل لان انت قلقانة وما تحاوليش تبقي خجولة ومنفصلة عن الناس خالص ولا انت فري قوي وسايباها من غير ضوابط وحدود ما تقلقيش من المدينة لان ولاد الحلال كتير قوي صدقيني وهتلاقي اللي زيك بالظبط وهتلاقيهم كتير قوي في اي مكان تروحي له هتلاقي ولاد الحلال وهتلاقي اللي زيك واللي هيحس بيك ما تقلقيش نهائي صدقيني ما فيش حاجه اسمها ان في حد اقل من حد وغلط كبير قوي انك تفكري في حاجه زي دي ربنا خلقنا كلنا سواسيه ما فيش حد احسن من حد وكلنا ولاد ناس وبعدين ازاي اقل منهم وانت وصلتي بمستواكي بمستواكي لما اتوا الطلاب اللي في الكليه دي لو انت شايفة نفسك قليلة وضعيفة في اللي شايف نفسه أقل وأضعف منك ده بجد احمد ربنا ولازم لازم تغيري من أسلوبك شوية وتجمدي شخصيتك شوية وما تضعفيش ولا تتذلي قدام أي حد نهائي لازم تتعلمي إزاي تثقي في نفسك إزاي تتكلمي بثقة وتمشي بثقة وتتعاملي مع الناس بثقة هقولك تاني مفيش حاجة اسمها أنا أقل من حد أو حد أعلى مني أنت مش أقل من حد في حاجة أوقات كتير قوي بيبقى في ناس شايفة نفسها على مفيش وهي في الأصل ولا حاجة أنا مش شايفة أن في أي مبرر لتفكيرك وموقفك صدقيني موقفك غلط جدا في الأول والآخر كلنا بني آدمين وكلنا بشر كلنا ولاد آدم وحواء شوية فلوس شوية ورق هما اللي بيرسموا هي اللي بترسم ملامح الناس هي اللي بترسم الناس وبتديلهم قيمة لكن الجوهر الحقيقي في النفس الطيبة وفي الروح وفي الأخلاق الحلوة مش في المظهر ولا في الفلوس وده برضو ما يمنعش انك تبقي شيك في اسلوبك وشيك في مظهرك وقبل ما تخرجي لازم تبقي راضية جدا عن مظهرك اللي هتقدري بيه تكملي اليوم لانك لو خارجة ومش مقتنعة بحاجة بسيطة بس سواء في لبسك او في مظهرك او في مودك ككل كفيلة جدا بانها تبوظ اليوم بتاعك وانها تنكد عليك طول اليوم خلي عندك الوقت الكافي لكل حاجة وقدري توفقي بين كل الحاجات دي في حياتك بطريقة صح. خلي عندك ثقة كبيرة جدا في نفسك، واتمنى ان ربنا يوفقك يا قلبي ويحفظك من كل شر. وطبعا جات لي اسئلة تانية كتير او من ناس اتظلموا وناس اتجرحوا، من الاشخاص اللي كانوا بيحبوهم، اللي حبيبته سابته واتجوزت، واللي خان الانسان اللي كان مرتبط بيها وحب واحدة تانية، وناس النصيب والقدر كان اقوى منهم وما كملوش مع بعض. انا عملت حلقة كاملة عن الموضوع ده، كان اسم الحلقة لكل مظلوم اللي يحب يسمعها، وهي موجودة طبعا دلوقتي على صفحة البرنامج وعلى صفحة الشخصية برضو. نصيحتي انك لازم تشغل او تشغلي نفسك باي حاجة، ولازم في الاول ترضي بقضاء ربنا وتنسي اللي فات وتبدأي صفحة جديدة، او تبدأ صفحة جديدة وتقرب قوي قوي من ربنا، وتطلب منه انه يساعدك ويخلصك من المشاعر اللي جواك دي اللي هي خانقاك وقهراك في اقرب وقت. وانك لازم تبقى عارف ان لو كان لك نصيب في اللي راح ما كانش راح. وصلنا بسرعه لنهايه حلقتنا، وانا بعتذر عن هي قصيره، واتمنى يا رب ان اكون قدرت اوصل ولو جزء بسيط من حلول الاسئله اللي اتعرضت، واتمنى ان اكون قدرت اساعد برضو في لو جزء بسيط من ان اخفف من اوضاعكم. بتمنى من ربنا ان يحقق ليكم كل احلامكم واهدافكم، يخفف عنكم كل اوضاعكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنا ممكن نغلط، لكن ليه في غلطنا بنكتب؟